بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، ما زلنا في الباب الكشف عن معايب رواة الحديث، وقد أطال مسلم في هذا المعنى لبيان أن المحدثين، أن هذا من دين الله عز وجل، أن المحدثين تكلموا في من كذب أو ضعف حفظه تدينا لله سبحانه وتعالى، وهذا من الدفاع عن دين الله، ومن الدفاع عن الحديث النبوي، ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى الذب عن دين الله عز وجل تدينا ونصيحة لله سبحانه وتعالى، من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. قول حماد بن زيد: ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ حماد بن زيد يقول هذه العبارة، ماذا يقصد بها؟ أي رجل عندهم يحدثهم ولكن بأحاديث مكذوبة أو ضعيفة جدا، مهدي بن هلال متروك. قال: نعم يا أبا إسماعيل. من هذا أبو إسماعيل؟ حماد بن زيد كنيته أبو إسماعيل، أي نعم، أي وافقه على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا الحسن الحلواني. من هو هذا الحسن الحلواني؟ يتكرر، الحسن بن علي الحلواني. قال: سمعت عفان، وهو ابن مسلم الصفار، قال: سمعت أبا عوانة. ما اسم أبي عوانة؟ الوضاح بن عبد الله الأشكري. كتابه اسمه الصحيح أو السنن أو المسند أو المستخرج. نعم يا أبي، لك ضحك تضيع. المستخرج. نعم يا أبا بلال، هذا غير صاحب المستخرج. أنا أنتك تفطنت لها ضيف. صاحب المستخرج أنزل من مسلم، هو مستخرج على مسلم، إذن وهم فاحش من أخي نظيف. أبو عوانة أخرج يعني كتابه مستخرج على صحيح مسلم نفسه، فهذا مرتفع. هذا الوضاح بن عبد الله الأشكري يروي عن الحسن، قال: سمعت أبا عوانة قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. يعني أبان بن أبي عياش يكذب، كل ما سئل عن الحسن يقرأ الحديث هذا، أنه قد علم به ويقرأه على الناس. ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فيقرأه عليه، أي أن أبان بن أبي عياش يحدث بذلك الحديث نفسه. وحدثنا سويد بن سعيد، أبان بن أبي عياش معروف بالرواية عن أحد الصحابة، من الصحابي الذي يعرف بالرواية عنه؟ جاك بطني أنا نستحسنت. وفي أحد الكتب كثير من الحديث من طريقه عن أنس. ما هو هذا الكتاب؟ كثير من روايات عن أنس. نعم مصنف عبد الرزاق كثير من روايات بن أبي عياش عن أنس. أحاديث كثيرة. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر. سويد بن سعيد فيه ضعف. الحدثان. قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعارض عليه ما سمع من أبان. سمعت من أبان كذا وكذا. قال فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. الرؤية المنامية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل هي رؤية حق؟ هل هي رؤية حق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ولكن ماذا؟ لا رؤيا حقيقية. من رآني في المنام فقد رآني قال النبي عليه الصلاة والسلام. من رآني في المنام فقد رآني لا يتمثل الشيطان به. ها قصة رؤية الله. رؤية الله يراه على ضرب أمثال صورة حسنة على ضرب الأمثال. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق. من رآني في المنام فقد رآني لا يتمثل الشيطان في صورته. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى شخصا يقول له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس البنطال هذا شيطان يلعب عليه. فكيف نميز؟ كيف نميز أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك أيها؟ نعم؟ يراه على صفاته المعروفة في السنة. على صفاته المعروفة بالسنة. فليس كل من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى. المقصود من رآه على صورته فهي رؤية حق. من رأى على صفته المعروفة بالسنة الصفات المعروفة فهي رؤية حق. نعم. هل يشترط أن يرى وجهه؟ كيف سيعرف الصفة إذا ما رأى وجهه؟ الوجه أهم شيء حتى يعرف الصفة. أو يخبره مخبر مثلا في الرؤيا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكفي حتى يراه على صفته. إذا وقع في قلبه مثلا أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ويراه من خلفه بلباسه ولكن ما تميز له الصورة هل يقطع بمجرد أنه أخبر في المنام؟ ما نستطيع القطع والله أعلم. يقول من رآني في المنام فقد رآني وليس مجزوما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يرجى أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون رؤيا حسنة في حقه والله أعلم. فحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة كيف قد مات صلى الله عليه وسلم؟ ما حال حديث بهذا اللفظ؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. نعم الحديث بهذا اللفظ هل ثبت؟ نعم من يجيب؟ عندك أضيف؟ نعم، وفي أحد روايات مسلم عن أبي هريرة، وينظر هل أخرجه أيضا البخاري تمام مسلم بهذا اللفظ: فسيراني في اليقظة. أخرجه مسلم برقم 2266: من راني في المنام فسيراني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. عزاه للبخاري، أتنا البخاري، انظر هو بنفس اللفظ. نعم، في البخاري أيضا الحديث متفق عليه: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فكيف وقد توفي صلى الله عليه وسلم؟ فسيراني في اليقظة. ما هي اليقظة؟ اليقظة يعني خلاف النوم، أنت صاحي. نعم، يوم القيامة. سيران في اليقظة، هذا بشرى له أنه سيرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فسيراني في اليقظة، بشرى له برؤية النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. طيب، هل يثبت بها أحكام شرعية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هل يثبت بها أحكام شرعية؟ الدين قد كمل، يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يثبت به أحكام شرعية. فهل يستأنس بها إذا كان يرشد إلى حكم شرعي؟ أو شك الإنسان في أمر هل ينفعه أو يضره، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يرشده إلى أحدهما، هل يستأنس به؟ نعم، يستأنس به، مجرد استئناس. فهذا في الحديث قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعرض عليه ما سمع من أبان بن أبي عياش، فما عرف منها شيئا، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. قال: هذا كلام القاضي، وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع. وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا، ولا سيء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة، فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه، لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام، بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء، والله أعلم. إذن إشكال هنا عند من؟ عندك؟ عند أخيك، هذا أخوك أضيف عندك. نحن قلنا إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، فلماذا لا يعمل بها؟ ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن النائم ليس في حال الضبط والتحقيق، ولأن الشرع قد كمل، فليس هذا من باب أن الرؤية ليست صحيحة، وإنما من باب أن النائم قد لا يضبط كما ذكر النووي. بعض الناس إذا استيقظ من نومه ينسى جميع ما رأى، أول ما يستيقظ من نومه ينسى كل ما رأى، ما يستطيع أن يضبط ماذا ما رأى، وبعضهم لا يزال يذكر. إذا ماذا؟ تذكر نصفها، وما ما يثبت بها الأحكام عند أهل العلم. استئناسا، حدث بها استئناسا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ماذا تعرف عن هذا الدارمي؟ عندك صاحب السنن، أهو نفسه صاحب الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي المعتزل؟ قريب منه، يعني قد يكون متعصرين أو نحو ذلك. نعم، فما اسم صاحب الرد على المريسي والرد على الجهمية؟ الدارمي. من يجيب؟ ده إجابة مين؟ عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان سويد بن سعيد في إيران، لكن الحكم مثلا عام، يعني حتى في غير هذا، يعني الكلام نعم في هذه الرؤية وفي غيرها. نعم، حتى وإن ثبتت هذا هو الحكم فيها. سويد بن سعيد في ضعف. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا زكريا ابن عدي، ثقة، قال لي أبو إسحاق الفزاري. اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. إذا روى عن المعروفين وصرح بالتحديث فلا بأس بروايته. من بقي هذا؟ بقي من هو؟ ابن الوليد مدلس. اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروف. وقد نص بعض الحفاظ على أن روايته عن مجهولين واهية، إذا روى عن مجهول فهي رواية واهية، ما يستشهدون بها أيضا. ممن نص على ذلك في مر علينا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال: ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. إسماعيل بن عياش في خلاف، والصحيح أنه أن روايته عن الشاميين صحيحة، وروايته عن غير أهل بلده هو شامي، وروايته عن غير أهل بلده ليست صحيحة. ضعف فيما رواه عن غير أهل بلده، هذا هو الصحيح فيه. قد نقل النووي كلام الحفاظ عليه. فجمع من الحفاظ ضعفوا فيما رواه عن غير أهل البلد. حديث من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. ما حال هذا الحديث؟ عندك يا أبا أحمد؟ عن عائشة. ما حال؟ ضعيف. ما سبب ضعفه؟ رواه إسماعيل بن عياش عن غير الشامي عن حجازي رواه عن والد عبد الملك عن ابن جريج عبد العزيز بن جريج عن عائشة. نعم بإسناده عن عائشة. فروايته عن الحجازين غير معروفة. وغيره يرويه مرسلا بدون ذكر عائشة. وعبد العزيز والد جريج أيضا فيه لين فيه ضعف يسير. إذن قول أبي إسحاق الفزاري لا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم الأصح فيه التفصيل. ما رواه عن أهل بلده فهو صحيح وما رواه عن غير أهل بلده ففيه ضعف. قال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من هو؟ مشهور باسم آخر ابن راهوي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوي ثقة إمام. قال سمعت بعض أصحاب عبد الله مبهمون من هؤلاء. هذا يسمى مبهم في إسناده مبهم. ما حكم هذا عند المحدثين؟ صحيح أو ضعيف؟ عند من؟ أنت إذا قال الراوي عن بعض أصحاب فلان ما يعرف من هو ما اسم هذا؟ مبهم وهو من قسم الضعيف. قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى. هذا ما يسمى تدليس. ماذا؟ تغيير ما اشتهر به المحدث اشتهر بالكنية فيروي عنه بالاسم أو اشتهر باسمه فيروي عنه بالكنية ما يدرى من قصد. هذا تدليس. ماذا اسمه؟ ما اسمه في المصطلح؟ يسمونه تدليس الشيخ. يكنيه بما لم يعرف أو يصفه بما لا يعرف. نعم الرجل بقي لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي. ما يدرون من هو ذا أبو سعيد الوحاضي؟ إذا به عبد القدوس الشامي وهو كذاب. قال فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. في بعض الأوقات يفعل المدلس يعني كنية غير مشهور بها مثلا مشهور بكنيته أبو عبد الله فيكنيه بأحد أولاده الذين ليس مشهورا بالكنية بهم هذا يسمى تدليس الشيوخ. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأسدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. عبد القدوس الشامي. متى عهدنا به بهذا الكتاب؟ هل مر علينا قبل يوم أو يومين أو متى؟ نعم يا زياد. أمس تصحيح صحف السند والمتن مر علينا بالأمس. طيب وقبله يا وائل صحيح مسلم مثل به الكذابين والمتروكين في المقدمة، مثل به مسلم بالمقدمة لمن كان كذابا متروكا فلا يروي عنه. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين النسوق قد توفي قبل ذلك. قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ يعني هذا يكذب المعلى بن عرفان أراد أن يأتي بكذب ففضحه الله. قال النووي معنى هذا الكلام أن المعلى كذب على أبي وائل في قول هذا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 يعني في أواخر خلافة عثمان، ومعركة صفين كانت في عهد علي رضي الله عنه. أتراه أبعث بعد الموت؟ فالتواريخ لها فائدة تفضح الكذابين. قال النووي المعلى هذا أسديكه في ضعيف. قال البخاري في تاريخ منكر الحديث، إذا قال البخاري في الراوي منكر الحديث فما حاله؟ فلا تحل الرواية عنه، على أنه شديد الضعف جدا. فقد قال بنفسه إذا قلت في الراوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. قال رحمه قال مسلم رحمه الله حدثني عمرو بن علي وحسن بن حلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت. قال فقال الرجل اغتبته؟ قال إسماعيل ما اغتابه، ولكن حكم أنه ليس بثبت. نعم، نصيحة وبيان لدين الله مغتابة. وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال المسلم قال النووي هذا اسمه أحمد بن سعيد بن صخر النيسابوري كان ثقة عالما ثبتا. قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. مالك بن أنس يقول ليس بثقة، قول المحدث ليس بثقة تضعيف شديد، ليس بثقة وليس بشيء ولا يساوي شيئا، هذه عبارات قوية في التضعيف لا يقبل في الشواهد. ليس بثقة، لا يساوي شيئا، ليس بشيء، هذه عبارات تضعيف شديدة. قال وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث فسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. ذكر النووي اسمه أبي الحويرث. ماذا قال؟ عبد الرحمن بن معاوية. فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب، ليس شعبة ابن الحجاج، هذا الشعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب مولى ابن عباس كان. فقال ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه. هذا الذي يسأل مالك هو من؟ بشر بن عمر. من عند التقريب ينظر بشر بن عمر ما حاله. قال وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذه فائدة أن الإمام مالك يتحرى رواية عن الثقات، لا يخرج في كتابه إلا عن ثقة يراه ثقة. هذا هو الأصل في رواية مالك، وقد أخرج عن بعض الضعفاء إما أنه لم يرى ضعفهم، وهذا هو الذي يظهر أنه هنا يقول لو كان ثقة لرأيته في كتبه. أخرج عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وأخرج عن أشد منه ضعفا وهو عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد أنكروا على مالك إخراجه لهذا الرجل. عبد الكريم ابن أبي المخارق شديد الضعف متروك. إذن لو رأيت رجلا روى عنه الإمام مالك، روى عنه من مشايخ مالك، ولم تجد أحدا من الأئمة تكلم عليه بجرح ولا تعديل، لم تجد أحدا جرحه ولا أحدا عدله، هل هذا تكون قرينة في تقوية هذا الرجل؟ نعم قرينة في توثيقه، بل بعضهم يجزم بتوثيقه، لكن لا بأس أن تكون قرينة مقوية لحاله مع توثيق ابن حبان وهو متساهل توثيق العيني، مع أيضا رواية الثقات عنه إذا روى عنه ثلاثة أو أربعة ترفع حاله إلى الاحتجاج. بشر بن عمر من؟ الزهراني البصري. من رجال البخاري أيضا رجال الشيخين. هذه الفائدة تحفظ أن الإمام مالك قال لو كان الرجل ثقة لرأيته في كتبه، ليس معنى أنه التزم أن يخرج عن كل ثقة، إنما المقصود أنه تحرى أن يروي عن الثقات في كتابه. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثني أو حدثنا ابن أبي ذئب. طيب نسينا، إذا كان الإمام مالك روى عنه في كتابه وقد تكلم عليه آخرون من المحدثين، نعم ما يكفي مجرد الرواية، ما تكفي، من جرحه بجرح مفسر فهو مقدم، أو حتى جرحه جرح مبهم لم يعارض بتوثيق صريح فيقدم. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب. حجاج في هذه الطبقة والمصيصين الأعور. عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. نرى أحاديثه مكذوبة واهية. الله المستعان. ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها، كان يحج عاما ويرابط عاما، وما أكثر علمه وخيره الذي نشره بين الناس. ومع ذلك يقول هذه العبارة في هذا المحدث الذي كان يحدث بأحاديث ضعيفة. وقول المبارك لو خيرت بين أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد المحرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، يدل على أنه مشهور أو لا؟ يدل على أنه اشتهر بالعلم، اشتهر بالعلم والحديث، اشتهر بين الناس. لأن ابن المبارك يتكلم في العلماء المشهورين. نعم، هذا يعني شأن أهل البدع يشهرون أو غير أهل البدع من العامة، قد يشهرون من لا يستحق الشهرة ممن ليس أهلا، ولكن المحدث يميز، السني الإمام العالم يميز بين من هو أهل من بين من يعتبر من أهل العلم ومن لا يعتبر من أهل العلم، بين من هو أهل للأخذ عنه ومن ليس أهل للأخذ عنه. لو قلنا اليوم في أحد الناس هذه العبارة هذا سيقول الناس علينا، يقولون أننا نسب العلماء وأننا سيئين الأخلاق. قال كانت بعرة أحب إلي منه. الله المستعان. حدادية. الله المستعان. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني بن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. من هو أخو هذا؟ اسمه يحيى، يحيى بن أبي أنيسة. قال النسائي فيه ضعيف متروك الحديث، بل قد كذب، سيأتي في الإسناد الآخر أنه كذب. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد السلام الوابصي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. زيد بن أبي أنيسة أخوه ثقة وهو كذاب، وهو نفسه يقول لا تأخذ عن أخي، يحذر من الأخذ عن أخيه. هذا يدل على أن أهل العلم وعلى أن المحدثين يتكلمون بزهد وورع وخوف من الله ولا يحابي أحداً.